الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام على ترجمة الفضيل، ولم يبق منها إلا القليل. وكنا قد وقفنا عند قول الفضيل، مع الرجل الذي ظنه معتوها، فإذا به رجل يمتلك الحكمة وتصدر الحكمة عنه. ولقد أخذ في حوار الفضيل طويلا وقال تلك الكلمات التي لعلكم تذكرونها، وانتهى بينه أو بينهما الكلام. وبعدها قال الفضيل، وهذه قرأناها في الحصة الماضية، قال: من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق. من استحوذت عليه الشهوات انقطعت عنه مواد التوفيق، هذه قرأناها. ثم قال: كفى بخشية العلم، بخشية الله علما، والاغترار به جهلا. كفى بخشية الله علما، هذه الجملة في بيان أن الخشية الحقيقية هي خشية الله، وأن الذي يخشى الله هو العالم، وهو تفريق تكلم عنه العلماء عند تعريف العالم. من هو العالم؟ فبعضهم قال: العالم هو الذي يعلم، وقال بعضهم: العالم هو الذي يخشى الله. فجعل العلم الخشية لله، والآخرون جعلوا العلم المعلوم ما يعرفه الإنسان. وعند الطريق الذي يعرف العلم بخشية الله، لو جاءهم من يعلم علما كثيرا ما سموه عالما، لا يسمونه عالما ما دام لا يخشى الله، لقوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الآية بيان لحصر الذين يخشون الله عز وجل ويخافونه حق الخوف، وهم العلماء. فالعلم يورث خوف الله، فمن عرف ربه خشي، ومن لم يعلم ربه لا يخشى ولا يخاف. فتحصل أن خوف الله لا بد فيه أو لا بد له من العلم، فمن علم كان صاحب خشية، ومن لم يعلم لم يكن بصاحب خشية. كفى بخشية الله علما، أي أنها قمة العلم ونهاية العلم، خشية الله، وليس مجرد حمل الكراريس والمعلومات والمحفوظات والكراديس من هنا ومن هنا. هذه لا تسمى علما ما دامت ليست معها خشية الله. وأما هذا التعريف هو في أبواب الزهد، هذا النوع من التفريق في أبواب الزهد. لكن لو جئت إلى العلم من غير زهد وقلت عرف لنا أسس هذه المعارف هو الذي يفهم الله. لو جئت في أبواب العلم وقلت من هو الفقيه؟ من هو المحدث؟ ستقول الفقيه الذي يعلم الكلمة، والمحدث الذي يعلم الحديث، والعالم الذي جمع الفقه والحديث، يسمى عالما. هل ذكرنا في هذه التعريفات شيئا من خشية الله؟ هل ذكرنا؟ إذا التعريف بحسب سياقه، بحسب السياق الذي هو فيه. إن كان تعريف العالم في أبواب السر والعمل وخشية الله، يقال العالم هو الذي يخاف الله، أي العالم الحقيقي المستجمع لشرط العلم أو لشروط العلم التي في مقدمتها خشية الله، هو هذا العالم هو الذي يخاف الله. وأما إن شئت إلى أبواب التعريفات ستعرف الفقيه والحديث، المحدث الذي يحفظ الحديث، والعالم الذي جمع الفقه والحديث. كفى بخشية الله علما، والاغترار به جهلا، أي أنه في نهاية الجهل وغاية الجهل أن يغتر الإنسان بخالقه، وأنه لا يقيم لأمره وزنا ولا لنهيه وزنا، ولا يعمل ولا يرعون ولا ينفجر ويتوكل أو يتكل على أن الله سوف يغفر له وسوف يتجاوز عنه، فهذا هو جهل كبير إن كان يتصف به بعضهم فهو واقع في الجهل الكبير، وإنما يجب إقامة حدود الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، والعمل كما أمر الله، ثم الرجاء. فلا ترجو إلا بعدما تعمل، فلا رجاء إلا بعد العمل. أما وأنت لم تعمل ولم تعد العدة وترجو فلا بد من العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد من العمل. وأقوال فضيل آدم حكم زاجرة ناهية ومحفزة على العمل أيضا. فإذا علمت أن الخشية هي قمة العلم، حاولت أن تلتمس أسباب خشية الله وكيف تكون خاشيا لله، خائفا منه ومن بطشه وعقابه، فإنما تصدر هذه الحكم لتحفز الناس على ما يوجد فيها من العلم والعمل، ففيها خشية الله وفيها التحفيز على العمل وعدم الاغترار. وقال رحمه الله: كفى بالله محبا وبالقرآن مخلصا وبالموت واعظا. هذه لعلنا قرأناها كما أذكر، ولكن نعيدها احتياطا. فأيضا عبر الفضيل بهذه الحكمة الأخرى بقوله كفى، وهذا الأسلوب العربي كفى يدل على نهاية الشيء. يقال للرجل كفى بك حمقا، أي أنك بلغت المنتهى في الحمق فلا تزد على هذا الحمق، ارعوا وانتهوا وانقطع وابتعد، كفى. والله عز وجل ذكر هذا الأسلوب في القرآن كما كفى. زيد وهل يوجد في الحديث أيضا؟ جيب ذكرنا حديثا في خطبة الجمعة. كفر زين كفر حديث كفر بالمرء إثما أن يحدث، ومن خرج هذا الحديث؟ أنا قلت على المنبر حسني في المقدمة، قال ذلك الحسيني. أيوة، قال حسني في المقدمة. وهذه القضية حسني في المقدمة ضرورية، علاش؟ لأن الشرط حسني في المقدمة مش بحال الشرط في وسط الصحيح، ولا لا؟ إذا قالوا أخرجه حسني في المقدمة، وأحيانا يقولون أخرجه مسلم تسقط في باب الصلاة، في باب الزكاة، في باب الصيام، لكن لما يقولوا أخرجه مسلم في المقدمة، لأن هذه المقدمة اللي فيها الكلام في الأموال ومعالم الأموال وشرح التعليم السند معناه اللي جابه في المقدمة فيها بعض الأحاديث بسند الإمام مسلم، هذه الأحاديث لم يشترط فيها الصحة كما اشترط في السنة الصحيحة. مفهوم؟ لم يشترط فيها الصحة كما اشترطها في صوره الصحيح، ولذلك يحسن ويتعين بل أن تقول أخرجه مسلم في المقدمة، هذا هو السر فيه. كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع القرآن، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى به إثماً مبينا. استحضر القرآن، هذا يسمى قوة استحضار العلم، يبقي يبترشي موضوع فرص تحضر له تجيب آية جادة، تحضر له حديث، تحضر له قاعدة، هذا يسمى قوة الاستحضار، وهي ضرورية في الكلام، ضرورية في الإلقاء، ضرورية في الجدل، في النقاش، أنك تستحضر، هتجيب الكلمة يقول لك أين هذه في القرآن؟ أين هذه في القرآن؟ مثل واحد يقول مثلا في علم يسمى في علم علوم الحديث يسمى مختلف الحديث أو اختلاف الحديث كما سماه الشافعي، واحد يقول مختلف الحديث وهو الأشهر مختلف، شيء مختلف الحديث مختلف بالكسر، ستجده في القرآن مباشرة زيد ولا يزالون مختلفين، لا مختلف بين كلمة مختلفة في القرآن، ها فين كاين في الحفظ ديالكم انتم ما حفظتش الشباب، ايوا مختلفون الوانها وغرابي مسلم شيء مختلف، لا الكلمة هي القرآن، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، احنا بغينا مختلف، كلمة مختلف موجودة في القرآن وحدة، هذه كلمة مختلفة. يوفق عنه ما نفق، قتل الخراصون، هي الله يفتح عليك. سبحان الله، كثرة قراءة القرآن والحفظ والمراجعة تجعلك تستحضر، وإذا غفلت عن المراجعة تغيب عنك المحفوظات. كفى بالله محبا، إذا أحبك الله فلا تبالي بمن سيحبك أو يكرهك، فمحبة الله للعبد هي أعظم ما يبلغ الحبيب العبد، وإذا أحب الله عبدا كان محبوبا لله، وهذا العبد المحبوب مرضي عند الله، وهو من أهل النجاة، لأن الله لا يحب من عباده إلا الشكور إلا المطيع. وإذا أحب عبدا نادى في أهل ملكوته أن أحببت فلانا فأحبوه فيحبونه فيطرح له القبول في الأرض كما ثبت في الحديث. إذا يقال كفى بالله محبا، أي إذا أحبك الله فلا تبالي أن يطيبك غيره. محبة الله للعبد أن يكون العبد محبوبا لله هي النهاية. وبالقرآن مؤنسا، هل تجد أنس القرآن أيها المسلم، أيها الشاب، أيها الرجل، أيها المرأة، هل تجد أنس القرآن معك؟ يجب أن نجد أنس القرآن. أين يتجلى أنس القرآن للمسلم؟ في كيف جلة؟ في تيجان؟ أين نجده؟ قل تجده في التلاوة، في القراءة. هل وجدت نفسك تقرأ كلام الله، كلام البشر وتستأنس به؟ لو قرأت كلام الحشاد تقرأ شبنا جملتين تبتهي ما لن تقرأ كلام فلان ولا علان ولا كيف الله مالي ومالهم هذا كلام البشر تعيب لي. ولكن لما تقرأ كلام الله ما تشفع لي. لا يشفع له القارئ ولا يرضى عن كثرة التردد هذا كلام الله. ففي وحيه وهديه عز وجل ونوره الذي أنزل على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام فيه أنس للإنسان يقرأ فيأنس بالقرآن ويأنس بما فيه من الزواجر والمواعظ وبما فيه من الذكر وبما فيه من القصص ومن الأحكام والأمثال المضروبة والسنن الخالية وجميع ما يوجد من علوم في هذا القرآن الكريم هذه كلها أنس. والله عز وجل بيّن أن بهذا القرآن سلّى قلب رسوله الكريم سلّى قلب رسوله الكريم وجعل القرآن تسلية له. فبعدما ذكر القرآن الكريم أن انصراف القوم عن الإيمان أضر بقلب النبي وورطه حزنا ذكر له التسلية. قال الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. والباخع نفسه هو الذي يقتلها هما. لماذا يريد أن يقتل نفسه هما؟ لأن قومه لم يؤمنوا فنهاه القرآن عن ذلك وصلاه كما قال عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤاده ورتبناه ترتيلا. ثبت به فؤاده وصلاه بالقرآن وآنسه بالقرآن فذكر له أخبار الماضين والرسل الداعي إلى الله على بصيرة. فكان له عليه الصلاة والسلام فيهم القدوة الحسنة والأسوة والتسلية. وإذا رأى أن هناك من يشاركه في دعوة الله عز وجل وصد عنه قومه ورد دعوته فإنه عليه الصلاة والسلام يستأنس. إذ أن الإنسان حين يدعو ولا يجد من يشاركه في دعوته يستوحش الطريق يجد وحشة في طريقه. لكن لما يجد مشاركا له في طريقه يستأنس. إذا الإنسان محتاج إلى أن يستأنس. لو أنك تدعو إلى حق ولم تجد من يشاركك في دعوة إلى الحق تستوحش. لكنك لما قلت الكلمة وقلت هذه السنة يجب أن ننصرها وحكم شرعي يجب أن نقوله فجاء من يؤيدك ألا تفرح لنا؟ تفرح لأنك وجدت عونا على الحق واستأنست بمن يعينك على الحق. فالإنسان يحتاج إلى الاستئناس يستأنس بكتاب الله يستأنس بإخوانه يستأنس بدعوة الحق وله في ذلك أنواع من الأنس. وبالقرآن مؤنسا ولاحظ أن هذا القرآن يجود. ولما كان القرآن كلام الله المنزل الذي هو الوحي ودينه للعالمين فإن الله شرع لنا ترتيبا وتجويبا وقراءته على النحو الذي أمر الله عز وجل من التغني به لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فالكلام المعبر كلام الله حقه أن يتغنى به. وإذا في كل ذلك استئناس وأنس لما تسمع القارئ الجيد يقرأ فتستأنس به. وإنك لو امتلكت سمعا لهذا القارئ فإنك لا تمل منه. وبالقرآن مؤنسا وبالموت واهبا. هذه الجملة الثالثة في قول القضيب، كفى بالموت واحدا، أي أنه في نهاية الوعظ وفي نهاية الاتعاظ به، أي الإنسان يتعظ به، فهو في غاية من الموعظة المباشرة للإنسان، فإن سمع الموت اتعظ به. والموت جعل الله واعظا للإنسان، أي أنه يذكره ويعظه ويفكره في مصيره وفيما سيكون إليه أمره، وأن الموت هو باب كل النفس داخله، فهو شيء لا بد أن يتشفعه المخلوق، فمن ولد لا بد أن يموت. فكفى بهذا الموت واعظا، أليست فيه العبرة والعظة البليغة التي تحملك على العمل للموت والعمل والاستعداد ليوم الرحيل والعمل للآخرة؟ فتذكر الموت يجعلك تضع الدنيا في حجمها التي وضعها الله عز وجل فيه. إذا تذكرت الموت وضعت الدنيا في حجمها اللائق بها، لا تعطيها أكثر مما تستحق، فهي قنطرة إلى الآخرة وعبور إلى الآخرة، وليس دار قرار والاستقرار، وإنما الاستقرار في الآخرة، وإن الآخرة هي دار القرار. وأما الدنيا فسماها الله عز وجل العاجلة، فهي العاجلة التي تزول وتذهب وتضمحل وتبقى الآخرة، فهي دنيا لأنها دنيئة، أو دنيا من ذنوبها وقربها، وهي سائلة. فالموت واعظ، أو الواعظ الأعظم للإنسان، فإذا علم الموت فإن الموت يكسر جبروت الإنسان وطغيانه وعجهته وغطرسته وكبره وترفعه عن الخلق، هذا كله يزول بتذكر الموت. ولذلك قال الشاعر القديم الحكيم، قال في بيت له: لا خير في العيش ما دامت لذاته منغصة بادكار الموت والهرم. لا خير في العيش ما دامت لذاته منغصة، أو منغصة ما دامت لذاته منغصة بادكار الموت والهرم. ما دام يذكر أو يتذكر الموت فكيف يطيب له العيش؟ والهرم، حتى الهرم ينقص عليك العيش. الآن تمشي وتنظر وسريع الحركة، لكن ترى أناسا لا يتحركون إلا بمشقة، وبلغوا من العمر أو الكبر عقليا، ولا لا؟ فهؤلاء لا يتحركون إلا بمشقة، ولا يرفعون أرجلهم الركوب أو الصعود أو النزول إلا بمشقة، وربما يقبلون على الظهور لينقلوا من مكان إلى مكان. فإذا علمت أنك لو طالع فسوف تكون هرما، لا بد من الهرم. أليس هذا الهرم قاضيا على الإنسان بأنه ينغص حياته؟ ينغص. لذلك قالت القديمة مريم: هند بنت عتبة. لم تكن هند بنت عتبة، زوجة أبي وأم معاوية رضي الله عنهم جميعا. ماذا قالت في تلك قالت: ولبس عباءة وتقر عيني. وتقر، قالت ولبس، هذا مبتدا هو بحسب ما قبلها، وقالت وتقر، ما قالش وتقر، ما معطوفاش على المبتدا هذه فيها ان مقدره، اذا تقدير الكلام ولبس عباءة وان تقر عيني. ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوف. تقول تسير عبايه وتكون مطمئنة. أفضل إليه في النفس الثياب الطاهرة. ها؟ والتجمل بالثياب الفاخرة. غير عباية. وتكون العين ديالي قريرة، معنى قرار العين. وقرة عين، ها؟ لا تنقطع، أيوة. واجعلها قرة عيون واجعلها للمتقين إماما. قرة العين ما تقر به العين وما تفرح به العين، فإذا رأى الإنسان ما تقر به العين قرر عينه وفرح واطمأن إلى ما يرى من النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه. قال: اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. أظن قرأنا هذا البيت. اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا، هذا قاله بعض الزهاد، وينسب الى ابراهيم بن ادهم. اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. ها عندكم شي ملاحظه على ابن بيت؟ شي ملاحظه؟ لازم تلاحظوا بنفسكم. قول شو؟ هل يجوز أن تقول اتخذ فلان الله عز وجل صاحبا؟ اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. ها؟ ها؟ اتخذ الله صاحبا ودع الناس جانبا. إذا مصاحبة الله هنا مصاحبة شرعية، مصاحبة أمره ونهيه، طاعة الله عز وجل، وهذا على المال. الله صاحب السفر خليفة في المال والأهل. وإذا هو على هذا المعنى. وقال أيضا: إنما أمس مثلا واليوم عمل وغدا أمل. أمس، تعرفون أمس؟ يقول الشاعر: رأيت عجبا مر أمس، رأيت عجبا مر أمس، عجائزا مثل السعال الخمس، يأكلن ما في رحمهن همسا، لا ترك الله لهن ضرسا ولا نقيل الدهر إلا تعسا. احتوى الشعب هذا في المقدمة في الأخوة عند ابن عمير وعند ابن هشام كلهم في كلمة أمس تطلق على اليوم. ها؟ أمس شئتك أمس. ها؟ قال: إنما أمس مثلا، يعني أن اليوم الذي فات أصبح مثلا وكان عيانا وكان شخصا ثم ولى وأدبر ولى وأصبح مثلا. إنما أمس مثلا واليوم عمل، اليوم الذي هو فيه الإنسان عمل، وغدا أمل، أي أن الإنسان يأمل في غده الآمال. ثم قال: من خلط الناس لا يصدر ولا ينجو من احدى اثنتين، اما ان يقوم معه اذا خاف او يصنع من جليسه شيئا فيأذن. صح، هنا يتبين لك كيف يفكر بين العباد وكيف يبينون على انفسهم في مخالطة الناس. يقول: الذي يخالط الناس لا يسر من أحد أمرين، إما أن يكون معه إلى قد يسمع الناس وبالغضب الشرع، يمكن الشرع كان يكتابون تكتاب معه يشتمون تشتم، ها؟ يقول: لما لو إلا ستقول معه، إما أن تكون في حديثه الذي لا يؤمن له، وإما أنك تكون جليسته تسمع منه فتعتم بسماع ما يقول. وكلا الأمر لا ينبغي لك أن تكون ذلك، إذا هذا الصف لا يناسبك مجالسته، والصف الآخر أيضا لا يناسبك مجالسته، فلا تشخص مع من يقول فيما لا يرضي الله عز وجل وفي الآثام، ولا تشخص فتخشى على نفسك من القول معه، ولا تشخص مع من يخوض في نفس الحديث وأنت لا تقول لكنك ستسمع، وإذا سمعت شيئا أكيد لكنك تسمع منهم ما يقولون من الإثم، فتكون شريكة في هذا المجلس ومجلس الإثم. فما هو أفضل من هاتين الحالتين؟ إما أن تجلس معهم، وإذا رأيت الذين يقولون في آياتنا حتى يقولوا في حديثه يجب أن تعرض عنه وأن لا تجلس معه، أو أنك إذا دخلت يجب أن تغير المنكر وأن تنصح، فإذا انتصحوا فبها والحمد، إذا لم ينتصحوا فأعملوا وخلص فرصة ولا تخشى. منهم هذا القول في معصية و وإثم وجب أن يغير وأن ينصح. وعلى ذلك كلام الفقهاء في من دخل مناسبة أو حدا فوجد ما لا يتوقع من المنكر فهو بأحد خيارين: الأول أن يغير، الثاني أن لا يقدر على التغيير فيخرج ويغادر، وأما أن يجلس بغير تغيير فلا يقدر، فإما بقاء مع التغيير وإما خروج عند عدم القدرة على التغيير. فإن كنت عالما هذه ثلاثة الصورة، الصورة الأخرى أنك عالم من بيتك أنك مدعو إلى حق فيه منكرات، وتعلم أنهم سيأتون بكذا ويقيمون كذا وترقص النساء ويحصل الاحتقار، وهذا في علمك. يقول الفقهاء في هذه الحالة: إن كنت قادرا على التغيير فاذهب وغير، وإن لم تكن قادرا فلا تحكم ولا تبتلي نفسك بما لا تطيق لأنك غير قادر. ثم من المعلوم في واقع هذه المناسبات أن المناسبات إذا أقيمت على قدم وسع واستجلب لها الخير والرشد وأقيم عليها ما يقام لمثلها من خيام وصرادقات واحتفالات وما إلى ذلك، من يستطيع أن يغير هذه في وقتها؟ يسقط، وستجد أمامك حشدا من المؤيدين الذين أنفقوا المال على هذا الحفل وأنت تريد أن تفسد عليهم حفلهم. هل تستطيع؟ ما أظنك تستطيع. إحنا في حفل قديم استدعينا، ولما استدعينا أحيانا تخع أنت في تقدير يخرج خاطئا، تشوف واحد الرجل يقول هذا الرجل ما شاء الله الله أعلم على شكل هذا الرجل فيه شهامة وفيه رجولة وكذا، ويستدعيه هذه مش قضية استدعاءات وهذه الدعوات والعرضات هذه مش مزيان، هذا يهدى منه. يوجدنا وقفنا مع التزيد وقلسنا حسيت هذا الأمر سيكون فيه شيء، قال نريد كلمة، قلت مرحبا إن شاء الله يأتي وقتها نشوف الكلمة كيف تتيسر، وسيقرأ أحدهم القرآن جميل سبح لي كلام الله عز وجل، لكنهم جايبين من هداهم وحمال شر وجينا له وعيسى وهلم مجرة، فقالوا هذا القرآن قرأ نص من نص من وألقوه الحجر إيش يشوفوا فيه إيش يصير، فبدكم هذا نص من بدوه واحد يقبال يقبال اللي يوم يقرأ له تبقيك عافية شكريك يمكن يضرب كده برد المخدير يا لطيف. قال لي أنا درجة الشوط الأول أنا جالس وتنقل في غنية نشوف الفرصة بدأ واحد المقطع خفيف هذا نموذج وسكتوا. قال لي هذاك الرجل دينا الكلمة، قلت له شوف هاش الحاجة، قلت له بس قدمت توقفون هذه ضروة رأي ضروة لك، قلت له شخص توقف هذه صابق يقول يسلم حاجة يسكتوا، قال لي ما نقدرش، قلت له ما نقدرش نلقي الكلمة ودابا غنمشي بحال البلغة ديالي لك يولي ذلك الديور ما تدخل ما تنقلش تدخل القاعة دي تنقل في عرفة ولي تقول لي ادخل القاعة راتي ما بتعجبنيش انا عرفة بس خش حاجة ما نزلتش احيانا شعور صغير ما تقدرش تستعين الناس حتى لو تكلمت بصوت مرتفع ما تقدرش فيه ديال بالبلا وفلان زعما راه رشد عقلو ان انت الحضار موت وعندك واحد المكانه بشكل غير تستنى لا علاش فيا عارف يحكم وما دايرش تكون هذا الحكايه ديالكم انا جاي بينكم مع شحال كيلومتر أبيات أنفسكم حفلتكم ما تسعرين المزاجين فأدت عليهم الزاف ما تتعرفش عنها لا تمشي معنا ذاك المرة عودوا شينا نار السيد يا بطلع قال فعل خير ما فعل خير حاجة وليد قلت وانا بطلق وقيا بشينا وسنا الدرجة الثالثة من اسمعنا اسمي حرمي قلت وانا وقت تفضل أول كلام كي اللي كيتفهم كي اللي عاقل يتفهم فلما تفهم ارجع حالي انا من الدرجه الثالثه ركبت السياره وحسيت بالطريق ديالي ارتاح متفهمت كلشي في هذا الله لما يكون الله عز وجل عليك شي من حد تبغي تدخل له في شي حاجه منكر ولا في حاجه مقبوضه في القلب ديالي والله عز وجل كاين الشك منها وكتخرج شحال كتفرح وكيرتاح الخاطر ديالك في شي حاجه ما تجيب هذيك الاستاذة ديالهم ولا ديك الدجاج ديالهم ولا ديك الشوا ديالهم فهذا هو الفرق هذا هو الفرق الى قدر يغير ما قدرش يغير كاين شي واحد تيمشي حتى لفصل تيدير نار مع انفسك العكس شويه صعبه حيت القضيه ماشي قضيه قوه قضيه كيفاش غيسمعوك شوف الجنازه جنازه فيها ولد متسنين عمامه واخواته والعائله كلهم بغاو قول بلا حيات جنازه هو برضه مسكين يطير ما بقاش يعاون كلهم بغاو بلا حيات جنازه هو الوحيد اللي بغى السنه ديال الجنة وكيف غادي يكون مسكين تيبقى يدير لا يجد نصيرا مناصبا على السنه التي يريدها ففرق بين صاحب البيت وتريد الخير وبين عندك قدره على التغيير وعندك قدره على اتخاذ القرار تقدر تقدر في البيت شحال واحد ضروره خاصه يدير والو راه تكون من هذاك البيت داخل ولذلك ما معنى ان نجي ندير انا فرح نرفع الميكروفونات والشيخات والمداحين والطلابين والعزافين وهلو فجرة هلو كلهم جايين وكانوا جالسين حتى 4 الصباح واش اللي سامعين 20 دور الفجر ما يخافوش يطلعوا وبداو تفرحوا ديروا الميكروفون داخل البيت شدوا عليكم ضربوا وضربوا بيدو كيما بغيتوا الشارع الميكروفونات قوية واحد بغى ينعس يدور الفجر واحد مريض رجل كبير مرة كبيرة دري صغير رضيع يشغلوا هذاك الصباع حتىش نعس فعلاش ما نظموش انفسنا حنا وهذا الامر كيجي منا حنا هذا كيجي في شي ناس اجانب راه جار ولكن يسلم عليك الشارع ولا يدير داك الشيء ولكن ما فكيتش راه الحكم من الداخل جاي وعلاش حنا ما نديروش ولازم نديرو وكذا وكذا والراس باش تسمعوا وتيطلقوا عليها تكون السواد ديال الدخل وتيديروا اللي بغاو تعطي يزعجوا حي يديروا امتهم باش يدلوهم فرح يقولوها ويعودوها يقولوا ويعودوها يقولوا ويعودوها وقال شيء في قبل العلم قدام الفرشة هذا من كان بعد يعني عيب الأمة يبقى فيها بحال هذا الشيء هذه الأمور تلقى العقل بعد لا معنى هذا الوضع خرافة مش فرح حضرنا في أفراح الناس في بعض البلاد وقالوا يشوفوا الطاعة ويجلسوا ويفرحوا ويضربوا فيما بينهم ما حضرش يخرجوا هذه الأيام اللي يكون نفس الشيء في مناسبات مثلا في الخليج ولو تندير الساعة ومراجع وتقول 11 المغيرة التي تكون زيادتهم كلينا وشربنا وذكرنا وكل شيء 11 رجل كثير هيك شيء ما لا بس هي المذكرة هذه يقول كلمة هذه يسمع له خفيف واحد لازم القمري ولازم الدعنوع ولازم لا طيب شنو الدعنوع؟ هذا راه الاسماء ديال هذه الامه ديال الفقهاء تيقولوا هذا الكلام ديال الالات ديال اللهو واش يجوز تكسيرها ولا يجوز تكسيرها على واحد كبير الفقهاء في النهي عن المنكر ويوجد في السياسه الشرعيه القنبري والكمن زاد اللي تنقولوا الشفاء والرباء الرباء وغيرهم مجرد التسميات كله اذا هذا كله في الذي يخوض يقول أبي كان يملك نصف منزل ونصف آخر لصديقه وتم بيع المنزل وكل واحد أخذ نصيبه ولكن المشكلة أن صديق أبي ماله من حرام رابحة في النظر ما عندك مشكلة هذا الضوء دفع نصف المبلغ وصاحبه ربح من اللوطو من القمار وشروا الدار. هذا له نصف وهذا له نصف. نصف أبيه مال حلب ونصف صديق أبيه من القمار. باعوا الضمس ديالو ما عليه شيء. القضية متميزة حتى العلم تقولوا ما أمكنه في المال المختلط بين الحلال والحرام نرجو أن يأخذ صاحب الحلال من حلاله وأن يأخذ صاحب الحرام من حرامه. وخلما ماشي مميز راه مخلط ولكن هذا الأصل عنده مال الحلال. إذا أخذ من حلاله والثاني أخذ من حرامه. إذا ما كاين مشكلة. أبي يريد أن يقرضني من ماله وأنا لا أدري هل مال أبي بعد أن اخترت بما الحرام فهو حلال. ما بقى حلال. ما في مشكلة. ليس فيه مشكلة. المشكل هو عند الذي دفع المال الحرام. هذا سؤال طويل. يقول أشتغل أدرس في مدرسة التجارة عندنا أستاذ علماني لا يكثر عن الدعوة إلى الفساد والاختلاط وعيب على الفتيان المحجبات. فتيات محجبات يشكك في مشروع الحجاب وجوبه بل يشكك الشباب في العقيده الاسلاميه. ايوه هذا يخرج يقول لنا رسول يكون رجل وسيدي ومولاي ويبعد يطلع الامه الظاهره شحال من مرقنا لهم السيد قالوا استدعاء ولدك انت تقول بان هذا القران باطل. نديروا الاستاذ واحد يناظرك قدام الجمهور ويجي عندكم مدرجه عندنا في الكليه ويحضروا الف ديال الناس يحضروا تحت ما يهضر وانت وياه راس لراس وتناقشوا ويشوفوا الناس واش انت المحب ولا هو المحب. لكنهم زبناء. هذه العلمانيه العلمانيه العصريه هي علمانيه ديال علمانيه موضه ومزاج ونزوه فقط. فيحسب نفسه انه متقدم ومتحضر اذا طعن في الدين وطعن في القديم وطعن في الحجاب والمظاهر المتخلفه في نظره ان هذا هو التقدم. هكذا شكل بعض الاساتذه من العلمانيين ومن الذين يتظاهرون بالعلمانيه ويتظاهرون بالالحاد شم منهم. وهنا عند ابعد الشك شحال واحد كان يتكلم عن الحجاب ويشكك في الحجاب وجاو الشباب الصغار قالوا لنا كذا شفنا له قلنا له ناقش الامور تعال امام الناس ها لعلهم يتبعون او يتبعون ها فان كنت انت صاحب الدعوه الصحيحه يتبعوك الناس وان كانت الاخرى يعني اسقط في يدك. لكنهم جبناء هادو لما يغلقون الابواب على الطلبه يستاسدون لما يخرجوا ويجدوا اساتذه ينظروهم يصيروا فئرانا وجربانا وصغار لكن قدام الطالب يبرز عضلاته. ما عندها معنى. ثم هذا الشاب مقتنع بالاسلام مقتنع بالديانه وهذه الشابه مقتنعه بالحجاب والالتزام بطاعه الله عز وجل. ما شانك انت بها ما شانك. فان اعلمتموها حريه فخلوها حريه. واحد محجب واحده محجبه واحده مهتكه. كما يوجد مهتكات يوجد محجبات. فلماذا لا تكلم المهتكات اللواتي يمشين بالشوارع كاسيات عاريات فقط هذه المحجبه لان المحجبه مسكينه ودريوشه وهي كلمه تتكلمش لا تعجبني وحده محجبه تخرج يقول لك المطرب عليك الموجود وتناقش لكن تحط على الادبيه وتناقش الوجه هذا موجود هذا السن هذا موجود ما عرفني جواد الناس اما البلاد راه فيها الاسلام اللي بيقولش الاسلام راه شكوه الانجاز غنقول لكم من اخطر الشبهات التي يلقيها ان الانسان كان لا يعيش طويلا وكان قدره يتجاوز المتر وبعد السنتيمتر في حين ان النهوض ان النصوص الدينيه تقول هذه الفكره اللي قالوا الانسان كان لا يعيش طويلا وكان قدره من جبل الكلام وكان معاه ما كانش من جبل الكلام من كتاب في نفس هذا واي كتاب كان ما يكونش كتاب رباني او سماوي هذا كان كلام الناس. وإذا هذه الحقيقة الحقائق التي يسمونها حقائق مسلمة يبنون عليها الأحكام هي غير مسلمة لهم أو غير مسلمة لهم غير مسلمة. حتى يخلط لك القرآن يتكلم على سليمان حكم ملكا عظيما. هذه خليها لي هذه الشيء يقول على سليمان كان شيء كذا هذا كلام تشوفه شوف أنا أقول مو هذا الشيء مثل هذا كذب كذب ضئيل حقير لو يوجد عند الشام قليل من العلم لنظر إليه بعين الثقة والله يسوق الدمش هذا ولكن لما يأتي أمام الطلبة طلبة العالم في عالم مبتدئون صغار خجولون والأستاذ هذا سمعة الأستاذ كم من أستاذ أحمر ما عندوش عقل وهو أستاذ مخبول وكم من الإحصائية تطلب الثالث نعم ما نقول لكم شنو أمثلة موجودين تمشون أي مكان تقاوى لما ترى فهذا المال له مختلف أو معزول أو معلوماته التي تلقاها إلى بيبس أو أن عنده عقدة أو أنه مبعوث من جهة ترسله لأجل التشويش ما تعرفش يا سيدي يتكلم على سليمان أنت من أين عرفت سليمان؟ من أين عرفته؟ هل أخبرك به جده ولا جد جدك؟ وفين فين فين؟ متى كان سليمان؟ سليمان أخبرت به كتب السماء ومن القرآن الكريم فهو في كتب الأقدمين وفي كتب وفي كتاب الإسلام التي في القرآن إذا معلوماتك عن سليمان أين جئت بها أنت؟ هذا نوع من الأساتذة موجود في يوجد أحيانا في بعض الجهات في بعض فيعتبر أن يكون إنسان عنده غرض معين ما. أما المسلم فلم يشك في دينه ولا في كتاب ربه ولا في سنة نبيه ما شك وما ارتاب في شيء بل ما يثبته كلام هؤلاء المتهوكين إلا رسوخا وإيمانا هذا لا يكون ضرب من التشويش هذا التشويش فقط خلي هؤلاء يخرجون ويتكلموا حتى الذين يكتبون الكلام القبيح في بعض الكتب المعاصرة لا يصلون إلى هذا الحد الذين لهم أسماء معينة موصوش للحد هذا ذكروا بعض الأشياء التي تحتاج إلى رد ومناقشات لكن لم يصلوا إلى هذا الحد يقول في ظل غلاء المراجع العلمية وقلتها هل يجوز الطبع ونسخ هذه الكتب علما أن ذلك ممنوع من قبل الكاتب أو الناشر هذه إذا كانت الكتب نافعة ويحتاجها طلبة العلم في مقرراتهم أو في دراستهم أو في استفادتهم وطبع الطابع عن طريق التصوير وما شابه ليستفيد هو ومن معه لا ليبيع لا ليبيع يجوز أما أن تأتي إلى كتاب مطبوع وتكلف صاحبه التكاليف وبدعوى أنك تريد أن تفيد طلاب العلم كما قال بعض أصحاب المكتبات وهو غير محق في هذه الكلمة ولا صادق قال بينا ساعة طلاب العلم ولما تبقى ساعة طلاب العلم لما تطلع الكتاب تخليه بساعة تكليفة كلفك 10 تبيعه 10 درهم تبيعه 30 درهم وقال تقول ساعة طلاب العلم فين ساعة طلاب العلم بيعه 10 باش كلفك باش تبيع فإذا كان لي فائدة فلا بأس مثل عندي كتاب مثلا هذا ما لقيتوش في السوق والطالب يحتاج يبدا صوره في السوق منه هذا جائز لكن نطبعه وندير عليه سميتي هذا كتاب هذا طبعه مركز زايد للتراث والتاريخ في إمارة هذا يمكن نصور نسخة نستفد منها لكن باش نصور ندير عليه الطبعة ديالي وسميتي والكتابة ديالي ونبدا نبيعه باسم سارقة كيفاش كتسمى سارقة؟ لأن هذا الكتاب ما تطبع إلا بناء على مخطوط والمخطوط صور وأخذه المحقق وطبعه وكتبوه وتابعه وصفه وعلق عليه عاد باش خرج كتاب خرج فأول ما يطبع يكلف صاحب الطبع يكلفه مبلغا كبيرا وكيطبع منه 5 نسخ أو 3 نسخ في العالم وتيبيع كيفاش انت كتاخذ هذا الصورة هذا الكتاب اللي خرج وكتدير له رخصة التصوير وكتبيعه للناس هذه كتسمى سرقة ويحاسب عليها القانون لأنها قضية مالية لأنها قضية مالية سرقت مال الناس يلكن عنده جواز شيء من لبنان ولا شيء من الشام ولا من مصر ياخذوا البوليس الجواز تحبسوه حتى يحبوا اصحابه ويترضى مع اللي سطروا مكتب وكيف بعض القطاعات بعض المكتبة ترى سطر مكتب يحبسوه لما نقول لكم السمية هذا بسرعة لذلك هذا اللي كتبوا الكتب اكثرهم والراقين يبيعوا الوراق ما عندوش فرق بين يبيع لك القبيضة على الخولة ولا يبيع لك فيها آية لا والرعى ليس كتبيا كتبي مهنة شريفة هو الذي يعرف الكتب ويعرف هذه الآن وتجي عند ابنك خرج كتاب لابن حجر شوف هذا الكتاب خذ هذا الكتب يفهم الكتب وحنا بدينا السن هو اللي يبيع الكتب إلى الآن ما كاينش ما كاينش كتبي من أهل العلم كله بيسحب الشكاية والوراق والراقين شوف على المكتبة تذكرون زكاة في الأمر كي دايرة والشكال واحد كي يدخل على الكتب واحدة بتفسير كي يدخل كي يشوف لك نص عندي بفكرة هذا تبيع الكتب فلو تولى بيع الكتب أهل العلم لكن أهل العلم في كل أزمة ما عندهمش فلوس وما عندهمش المجازات وما عندهمش الكوميرس هذاك الشيء عند أخرين وهذا هما اللي مشاو في هذا وهذه الأمنية شحال واحد متمنيها كان واحد من زملائنا اللي درس معنا في المدينة في قسم الدراسة العليا في قسم التفسير أنا في قسم السنة وهو في قسم التفسير وكانت هذه الأمنية ديالو وبدا مش مع الكتب وبدا يجيب واحد المطبوعات مزيانة وبدا يبيع في الحارة الشرقية وشفنا الشيخ محمد الأنصاري عليه رحمة الله قال وكان البيت ديالو تحت خاوي كانوا غادي الدخيل بدون إيجار يعطيها الفن عاونوا بدي مشي وبيبيع واستمر وارتفع قال لي الحجرة دي في نفسي هي هذول اللي كيبيعوا الكتب يجوا الفنادق يشربوا الخمر يدخنوا وهما جايين قال لي باش يبيعوا لنا السيف الطبي يبيعوا لنا قال لي كيف لي ابن حجر وهما السيف ديالهم هم شربات خمر مدمنون على الخمر ها واشكالهم الفساد قال لي هما اللي كيبيعوا لنا خلاص غيره باش يكرهوا الكتب وفعلا مش بعيد ولكن قليل من هذا السن في ظل غلاء المراجع العلمية تلك تحت علينا هذا الباب يا صاحب المراجع العلمية هل يجوز المشاركة في جمعية أو هيئة تسير أمور الناس إضافة لذلك تنظيم السهرات غير شرعية هذه جمعية عندها كل شيء هذه الجمعية شبيهة وبين السهرات هذه السهرات تأتينا بالفاقرات والفاقرات هي المتلهمات والمتلهمات هي المصيبات المصائب لما تقول سهرة مصيبة فاش دخل هذا يمشي يخدم مع الجمعية يقولوا له مرة عمل خير زيادة ومرة يديو له هذا المتلهمات يقول له لا السهرة ديال فلانة ولا فلانة يجوز قطع صلة الرحيم خوفا من الفتنة والاختلاط ومصافحة الأجنبيات لا سدد وكالة سير عند هذوك قول لهم انا ما كنصافحش علاش ما تتصافحش لأن المصافحة غير جائزة ها السلام عليكم يا عمتي يا فلانة السلام عليكم يا خالتي يا فلانة كيف أبناؤك من باب دقيقة واضحة لما تشربت يا زوجة وسلها ها عجاجة ما كين بس هذا تجلس وتشرب وتاكل وكذا غادي تقوى عند القضية علمهم وبعض الإخوان عندهم صرامة في الموقف وعندهم ذكاء أيضا كيف يتصرفوا كين بعض الإخوان هنا الصرامة في شيء ما ايش الذكاء مثل واحد كل حاجه تخافوا منها واحد شاف واحد يتوضا في الخصه هذه الايام من احنا صغار الخصه تتوضا في الجامع دار شي حاجه في الوضوء باش يسحقها جا واحد الشاب بغا يمسحو قال له بدعه هذاك راه فوق خان في كيلها تخيلك قال له رشيد تعاون رشيد عقرب قال له بيت عبد الله بن رشاد هو يضع عقلي شخص يكون عنده طريقه في الكلام لو يتكلم يكون عنده اسلوب فهذا الرجل اذا الشاب اذا كان عنده في العقل هذا كثير من العقل تفضل اكثر عقل تفضل كل عقل تفضل ماشي بوحده حاول شوية يكون صاحب قلوب تمسك بمبدئك سلم وكن خلوقا ما تمتش يديك إذا أنت طالت في 5 تسهل وهذا الواجب عليك، لكن تستطيع تسلم على حاجتك وعملت وتدخل وخرجت كلمة وتبصر كذا وهذا باب المبتدأ في الجنة، وفي الخرج يقول لكم ضعيفة ديالكم يمشوا وتخرج يمشوا وما ادري يخليك مع خاتك اللي يستهضر معها وتكمل معها كذا. فكانت الفتاة صغيرة في السن في أي سن يجب تجنب مصافحتها؟ الأحكام دائما مبنية على البلوغ، على البلوغ هذه الأحكام. والبنت تبلغ ابتداء من 9، وقال بعض الفقهاء 6 شهور الأولى من 9، يمكن لا تبلغ البنت في البيئة الحارة. وعلى كل حال ما عرفش واش بلغت أولى التبلوغ، إذا بلغت 20 10 11 20 20 10 11 ومضيمة البلوغ ديك الساعة تجنب السلام عليك. كانت صغيرة ما تبقاش بات من 6 سنين و 7 سنين كيف يدير الاخر كود يتخبل منها، لا هذه صغيرة عندي ما فيش يعني. هذا التشدد اللي يسمى هذا غير مقبول، صغيرة صغيرة ما تقوليش على خفت على نفسي من الفتنة، وخفت على نفسك من الفتنة بين 6 سنين وراك انت متشدد، هذا ما شوية قوم المزاج ديالك شوية. بنية صغيرة من 6 سنين 7 سنين ما فيها شيء، وخليك من هذوك اللي يكون العقل ديالهم شاب ولا عندهم شذوذ ولا عندهم كرم، هذوك ما معاهمش كلام. اللي يقول لك راه واحد كذا راه شاف واحد الدريه صغيره ولا كذا واعتدى عليها، هذاك راه شاذ ماشي مستوي او ماشي سوي وماشي فطره نقيه، هذاك شاذ المعتدي على الصغيره شاذ. هذا هو يجوز لمن سئل عن مسألة وكان ضابطا لا أن يفتي فيها مع أنه متمكن وجيد في الترقى عن أهل العلم نسيان يفتي، وما نقولوش يفتي نقولوا يجيب، وخلونا من الفتوى، الفتوى كلمة كبيرة ها؟ يجيب سئل عن مسألة هو عارفها في حكم في الصلاة أو في الزكاة أو كذا متأكد من الأمر واستنى الحالة وتأكد منها، يجوز له أنه يجيب وينور السائلين. قال ومن الناس من يقول لا يجوز له ان يفتي وكثر عندنا المفتون، يمكن ان الناس يهضروا على المفتين اللي هما كثروا فعلا اللي هما ربما يتجاوزون الحد. امي ارضعت عائشه وعائشه ارضعت بنت خديجه مرتين وانا تزوج من بنت خديجه، فهل هذا الزواج صحيح ولا لا؟ اش قلت لكم كاين جوج ديال عائشات، هذه عائشه امي ارضعت عائشه، فعائشة هي بنت أمي من الرضاع وهي أختي من الرضاع، ولا لا من الرضاع أمي، إذن عائشة أختي من الرضاع. عائشة التي أرضعت هذه عائشة أرضعت بنت خديجة، فصارت بنت خديجة بنت لعائشة اللي هي أختي من الرضاع، صارت لها بنت من الرضاع. تابعين معي ولا لا؟ وكنت في الصومة متابعين ساعات زيادة بسيطة. عائشة أرضعت بنت خديجة، واحد المرة اسمها خديجة، عائشة اللي أرضعت في نوي وكتسمى أختي من الرضاع، مشات أرضعتها في بنت ديال خديجة، وأنا خو عائشة من الرضاع هل يجوز لي ان اتزوج بنت خديجه؟ ما قرابه بنت خديجه بي انا؟ بنت اخته من الرضاع، وبنت اخت من الرضاع تحرم ولا تجوز؟ لقوله عليه الصلاه والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، اذا حرام عليك. انت راه تزوجتك ولا تزوجت هذا الشيء اللي كان، واذا كان كذلك تفرق معها. إذا كان هنا ولا كان بعيد مهم خصك تفرق مع هذه هذه بنت واخته من الرضاع. هناك جمعية اقترضت منها بعض المبالغ أو أقرضت المبالغ المالية للأشخاص في شراء مسجد، ومن هؤلاء من شرط على الجمعية أنه يعطيهم مبلغ 10,000 أورو ويكون تسديدا تسديد الدين بالدرهم. يجوز، هذا يسمى الصرف، دفع بالأورو ويأخذ الدرهم. ويدفع درهم ويطلب أورو الصف هذا. شرطه التقابل ولا لا؟ والمماثلة يدا بيد وهاء بها. فإذا حصل التقابل وحصلت المماثلة فذاك جائز. يقول هذاك نزلت قيمة أورو. إذا نزلت قيمة أورو فأنتم متحاكمون إلى الصرف وقت البيع. مثلا اليوم أنا شريت من واحد سيارة من ألمانيا 5000 أورو. لما شريتها منه اليوم الأورو في صباح 11.30 افتراض آتي فيه 11.30. ماذا يجب علي؟ يجب علي أن أضرب 5000 أورو في 11.30 ونعطيه بلاد المغرب. هذا الوزن اللغم الأورو طاح أو طلع. احنا متحدثين عن 11.30 ولا بشيء جديد. 11.30. إذا هذا هو سعر الوقت مثلا بمثل وهاء بها. يجب أن نصلي الآن. نحن في العمل نصلي العصر جماعة، فالمؤذن أم لا؟ مع أننا نسمع الأذان. الأصل في الأذان عند أهل العلم أن الأذان له معنى لأنه نداء. فإذا لم تنتشد الأذان ما تؤذن. كرجل يريد أن يصلي مع زميله وهو في السفر ولا ينادي أحد في الصلاة. هذا الزوج ولك واحد دار جاوبته العصر وهو يصلي. ما يؤذن مش ما يلزم الأذان. الأذان نداء. لذلك قال أهل العلم الأذان معناه نداء من يحضر للصلاة. وهذه المرأة تؤذن كذلك مع أنها تسمع الأذان. لا، المرأة لا تؤذن. حتى المرأة التي صلت في العهد النبوي، حديث تميم الداري رضي الله عنه، اتخذ النبي الحديث الدارقطني وهو مذهب من يجيز إمامة المرأة وهم جمهور خلافة المالكية، اتخذ لها النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء النساء مؤذنا يؤذن لهن. وإذا جاء وقت الصلاة صلت بهن إحداهن وكنت تصلي بهن بالنساء والمؤذن رجل. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.